الحب وبشر بمجنون يعطيك حب الناس بالكون كله. عطني شوية حب وبشر بمجنون يعطيك حب الناس بالكون كله. يحتار من قبلي بعدي يحبون أحد من صلب آدم وصلى. ما في أحد من صلب آدم وصلى. إن كان ما ودك هنا قلب وعيون خلك صرح وصادق الحب خلى. نفسي عزيزة والمحبين يدرون واللي ربط حبل المواصل يحب. هلا يا لا يا لا يا لا يا لا. عطني شوية حب وبشر المجنون. لا يا لا يا لا يا لا يا لا. طار الرماد اللي به الجمر مدفون هبت هبوبك وترني فوق مله. طار الرماد اللي به الجمر مدفون هبت هبوبك وترني فوق مله. والله كبير منك يا با يا صاحبي واجد على الدرب يمشو. ما كل من يمشي طريق يدل. يا صاحبي واجد على الدرب يمشو. ما كل من يمشي طريق يدل. طبع الحبايب بالمحبة يغارون. ويصيبهم من كيد الوقت علا. يا لا يا لا يا لا. عطني شوية حب وبشر بمجنون.